في المادة 21 البند 1 لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو المجلس التشريعي دون أخذ الإذن اللازم لذلك من المجلس التشريعي. هكذا لا يجوز اتخاذ إجراء جنائي ضد أي من أعضاء مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو المجلس التشريعي قبل الحصول على إذن من المجلس التشريعي، وهذا الذي يسمونه بالحصانة. نقول نعم، هذه الحصانة قد وضعت من أجل أن تيسر لهؤلاء أداء مهامهم ومباشرة مسؤولياتهم دون عائق، لكن لو أن واحدا منهم ارتكب ما يستدعي المساءلة لا بد من إذن من المجلس التشريعي. هذا الإذن إذا كان ميسورا فهذا البند لا غبار عليه، أما إذا وضع هذا القيد إلا بإذن من المجلس التشريعي وهذا الإذن نعلم يقينا من سوابق مضت أن دونه خرط القتاد وأنه لا يكاد يصدر ولا يكاد يساءل هؤلاء، نقول هذا النص سيعيدنا إلى ما كنا فيه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد على منبره الشريف قبل أن يموت بتسع ليال قال: أيها الناس، من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، من كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ، من كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي، ولا يقولن قائل: أخشى الشحناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما هي لي بخلق. نبينا عليه الصلاة والسلام لما طعن سواد بن غزية رضي الله عنه في بطنه بمحجن بعصا بعكاز فقال له الصحابي: يا رسول الله أوجعتني، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم العصا، قال له: استقد يا سواد، استقد أي خذ القود، خذ القصاص. قال: يا رسول الله طعنتني وأنا حاسر. فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه فأقبل ذلك الصحابي يمرغ وجهه في بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له عليه الصلاة والسلام: ما حملك على ذلك؟ قال: يا رسول الله، قد حضر ما ترى أي القتال، وإني لأرجو الشهادة فأحببت أن يكون آخر العهد بك. إن رسولنا صلى الله عليه وسلم ما جعل حصانة لآل بيته، آل بيته الكرام الذين أوصانا الله بهم في القرآن: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال عليه الصلاة والسلام: ويم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها.